كان يخالف الله لم يجد، وإن كان لا يخالف الله جاد ما دام أنه يكون بواجب الدعوة. لأنه ليس بالإسلام من غير كبر الوسيلة. واضح؟ Thank you.